الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى. الفتوى الحموية الشيخ سامي التيمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، والشرح الذي بأيدينا الشيخ عبد العزيز بن صالح أو صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظ الله تعالى جزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 20 من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر 12 لعام 15 و2000. نعم، وقفنا على صفحة 99 و200. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. نقل شيخ الإسلام عن أبي عبد الله محمد بن خفيف أنه قال: والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الخلاف فيه كثير وطويل وأقوال متنوعة، حتى أهل البدع يسمون العقيدة علم الكلام. السبب أن الخلاف طويل وقع في كلام الله عز وجل، والمختصر في كلام الله عز وجل أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، والقرآن من كلام الله عز وجل، الله تكلم بالقرآن. والله يقول: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. الله يتكلم، نعم، قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. والله نادى موسى وناجى موسى، فناجاه وناداه وكلمه. الله عز يكلم يوم القيامة من شاء، ولما قال لا يكلمه الله معنى هذا أن الله يكلم غيره. والكلام صفة كمال، حتى في المخلوق الذي يتكلم أكمل من المخلوق الذي لا يتكلم. فكون الله يتكلم بكلام عظيم، وكون الله عز وجل متصف بهذه الصفة، هذا من كماله جل وعلا. فلذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون ما دل على الكتاب والسنة، وأجمع أهل السنة بأن الله يتكلم بما شاء كيف شاء، وأن القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل، واضح؟ وما سوى ذلك من الأقوال كلها باطلة. من أبرز الأقوال الباطلة وأشهرها قولهم: القرآن مخلوق. لماذا قال مخلوق؟ يعني هو مخلوق من مخلوقات الله، مثل ما خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الشمس، خلق القمر، خلق القرآن. طيب ما الفائدة من قول القرآن مخلوق؟ يصل نتيجة، وهي أن الله لا يتكلم. إذا قال القرآن كلام الله يعني الله يتكلم. هم المعتزلة ينفون بأن الله يتكلم. طيب والقرآن؟ قال: لا، القرآن هو مخلوق من مخلوقات الله. فلذلك قولهم القرآن مخلوق، وهي الفتنة العظيمة التي يعني كانت في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كان يعذب ويزجن الذي يقول الله يتكلم والقرآن كلام الله. يقول: لا، بل القرآن مخلوق من مخلوقات الله، تسمى فتنة خلق القرآن. المقصود منها نفي كلام الله، نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فقال القرآن مخلوق من مخلوقات الله، القرآن مخلوق لما؟ حتى يصل نتيجة، وهي أن الله لا يتكلم. هذا معنى القرآن مخلوق. وأهل السنة يقول: لا، القرآن كلام الله. لما كثروا الكلام بأن القرآن مخلوق مخلوق مخلوق، أهل السنة من باب المقابلة قالوا: كلام الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. يعني لو أهل البدع ما قالوا القرآن مخلوق لما احتاج أهل السنة يقولوا القرآن غير مخلوق، لأن الله ما قال عن القرآن بأنه غير مخلوق، قال أنه كلامه. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هل قال الله عن القرآن بأنه غير مخلوق؟ أقل. لكن لما أهل البدع بدأوا وقال القرآن مخلوق، رد أهل السنة اضطرارا فأضافوا هذه الكلمة وقال ليس بمخلوق، وإلا يكفي أن يقال القرآن كلام الله تكلم الله به. ولكن بالمقابل لما قال مخلوق قال لا، ليس بمخلوق. كما لما قال عن صفات الله بأنها مجاز قال لا، حقيقة. كما قال لما ينزل ملك الملائكة الله، الله لا ينزل، ينزل ملك ولا ينزل أمره ولا تنزل رحمته، مقابلها للسنة فقال لا بل ينزل بذاته. فكلمة ينزل بذاته وكلمة القرآن غير مخلوق وكلمة مثلا حقيقة صفة لله يد حقيقية والوجه الحقيقي هذا قيل في مقابل كلامه البدع، وإلا كان ما ليس بحاجة. فقد يشكل عليك، يأتي بعض الناس يشكل عليك فيقول طيب هل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل الله بذاته؟ ليش قلت بذاته؟ صح ما في حديث يقول ينزل بذاته، ينزل الله سماء الدنيا، ينزل ربك سماء الدنيا، ما في بذاته. نقول هنا قيلت هذه للضرورة، عندما قالوا لا ينزل الله وإنما تنزل رحمته أو أمره أو ملك الملائكته، قال السنة بل الله ينزل بذاته. ولما قال صفات الله مجاز قال لا بل حقيقة. ولما قال القرآن مخلوق قال السنة غير مخلوق. هذه للمقابلة، استعملت هذه الكلمات للمقابلة. طيب القول في اللفظ والملفوظ، نعم إيش يقول؟ قال الشاعر حفظه الله تعالى: اللفظ والملفوظ، قوله اللفظ والملفوظ يعني هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل يجوز أن يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق؟ لما قوي أهل السنة صارت هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق لا يقولها إلا جهمي، لأنه يريد أن يهرب من إلزامه بشيء. فاللفظ مصدر يعنى به تارة للتلفظ ويعنى به تارة للملفوظ، مثل خلق. فاللفظ مصدر، تمام على المصدر؟ المصدر هي الكلمة التي تشتق منها الكلمات الأخرى، الكلمات المشتقة من المصدر وقع عنها مشتقة، والكلمة التي تشتق منها الكلمات الأخرى وقع عنها مصدر. وإذا أردت أن تعرف المصدر ضعه مفعولا مطلقا، تقول ضرب يضرب ضربا، الكلمة ضربا الضرب هذا إيش؟ مصدر. ها مثلا أكل يأكل أكلا، واضح؟ أكلا هذا إيش؟ مصدر. مثلا نام ينام نوما، النوم هذا مصدر. وحد يوحد توحيدا، توحيد ماذا؟ مصدر. ما معنى مصدر؟ كلمة تشتق من الكلمات الأخرى. لفظ يلفظ لفظا، فكلمة لفظ مصدر، هذا معنى مصدر، يعني الكلمة التي تشتق من الكلمات الأخرى. أحسن يحسن إحسانا، إحسان مصدر، واضح؟ طيب اللفظ مصدر يعني به يعنى به تارة اللفظ التلفظ ويعنى به تارة الملفوظ. طيب كمل. قال مثل خلق يعنى به التخليق ويعنى به المخلوق، نقول هذا خلق الله يعني تخليقه سبحانه وتعالى الذي هو فعله أو ما انفصل عن فعله وهو المخلوق. وهذا كثير في المصادر التي على وزن فعل، إما يعنى به الحدث أو يعنى به المحدث. فحين تقول لفظي هل تعني به التلفظ؟ هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله يراد به المخلوق، خلق يعني المخلوق، وخلق يعني التفعيل، يعني هذا فعل الله، واضح؟ يراد به التخليق ويراد به المخلوق نفسه. هذا خلق الله يعني هذا فعل الله، تخليقه الذي خلقه، وخلق الله يعني مخلوقه. نعم. فحين قال فحين تقول لفظي هل تعني به التلفظ أو تعني به الملفوظ؟ هل هو الملفوظ الخارج أو حركة اللسان التلفظ؟ إذا عرفنا هذا أن كلمة لفظي اللفظ يطلق ويراد به يعني تارة الملفوظ وتارة التلفظ، فالجهمي لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق وينفي أن الله يتكلم، فعينئذ ماذا يقصد لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقصد أن القرآن نفسه هو المخلوق. تبهتم؟ لفظ بالقرآن مخلوق يعني المتلفظ به مخلوق، ما هو المتلفظ به الذي يتلى، ما هو القرآن. فيقول القرآن لفظي بالقرآن مخلوق يقصد إيش؟ أن القرآن هو المخلوق المتلفظ به، لأنه قال اللفظ يطلق ويراد به التلفظ يعنى به تارة وتارة إيش يعنى به الملفوظ. فالملفوظ الآن الواحد يقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول هذا الملفوظ جهمي، هذا الملفوظ مخلوق، يعني النتيجة عنده ماذا؟ أن القرآن مخلوق. لذلك أهل السنة إيش قال؟ قال الذي يقول لفظ القرآن مخلوق جهمي، لأنه عارفين مقصد الجهمي بهذا، لأن الجهمي ماذا يقول؟ يقول لفظ القرآن مخلوق ويقصد بلفظ ماذا؟ المتلفظ به اللي هو القرآن. واضح؟ لأن كلمة لفظ تستعمل استعمالين، إما يراد بها التلفظ أو الملفوظ. المعتزلة لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق لفظي، وهذا استعمال استعمالين، أي الاستعمال اللي يريد الجهمي؟ ها الملفوظ يعني القرآن. إذا نتيجة قصد الجهمي لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يعني القرآن، لفظي بالقرآن لفظي مخلوق يعني إيش؟ يعني القرآن نفسه هو والمخلوق. نعم. قال ومعلوم أنه كان يريد الأول وهو التلفظ، فالتلفظ من أفعال العبد وأفعال العباد مخلوقة. وإن عني باللفظ الملفوظ فالملفوظ هو القرآن. نعم. الآن لما يقول واحد لفظ بالقرآن مخلوق، كلام حق ولا باطل؟ سبحان الله. ها فيه تفصيل، إن أراد كذا فحق وإن أراد كذا فباطل. لو قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق، إن أراد به التلفظ بالقرآن مخلوق صح، إن أراد الملفوظ القرآن نفسه مخلوق لا باطل. تبهتم؟ تبهتم؟ لأن التلفظ فعل العبد صح، والعبد مخلوق وأفعاله مخلوقة، العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة، من خلق أفعال العباد؟ الله عز وجل. والله قل والله خلقكم وما تعملون، الله خلقنا. كم مرة قلناها يا موسى أن الواحد يعمل بإرادة وقدرة، هذا الجسم أريد أن أحمله وعندي قدرة على حمله، فماذا حصل؟ حملته. بما حملته؟ بإرادة وقدرة. لو ما كان، لو كنت لا أريد حتى لو عندي قدرة بس ما أريد، ولو كنت أريد لكن ما عندي قدرة ما استطعت بعد. متى أستطيع؟ إذا عندي إرادة وعندي قدرة، أريد أن أحمله وعندي قدرة على حمله فحملته. السؤال سهل جدا، السؤال من الذي خلق في إرادة وقدرة به ما أفعل؟ من؟ الله عز وجل. فيصح أن نقول أفعال العباد مخلوقة لله، لأن الله خلق العباد وخلق فيهم إرادات وقدرات، بإراداتهم وقدراتهم يفعلون صح؟ طيب التلفظ أليس فعل من الأفعال؟ التلفظ فعل وليس بفعل؟ أريد أن أتلفظ وعندي قدرة على اللفظ، أريد أن أتلفظ أنا أريد، لو شئت لسكت ولكن أريد أن أتلفظ وعندي القدرة على اللفظ، الله معطيني الصوت ومعطيني اللسان وأحب أني أتكلم فتلفظت، أليس تلفظي الآن مخلوق لله؟ ليش؟ لأن تلفظت بماذا وماذا؟ بإرادة وقدرة، أريد أن أتلفظ وعندي قدرة على التلفظ فتلفظت، فيقال حينئذ أنا مخلوق وتلفظي من فعلي أيضا مخلوق. من خلقني؟ الله. من خلق فعلي؟ الله، لأن فعلي صادر عن ماذا؟ عن إرادة وقدرة. ومن خلق الإرادة والقدرة؟ الله. فيقال الله خلق العباد وخلق أفعاله، ومن أفعالهم ماذا؟ التلفظ. طيب، فإذا قال القائل لفظي بالقرآن مخلوق وأراد بذلك، أراد بذلك أي أن كما أقول أكلي للأكل مخلوق، قراءتي للكتاب مخلوقة، قراءتي للقرآن مخلوق، يعني أقصد بذلك أن الله خلقني وخلق بي إرادة وقدرة فتلفظت فقرأت القرآن. إذا هذا قصد المتكلم لفظ القرآن مخلوق يعني تلاوتي له، تلوته بإرادة وقدرة خلقهم الله فيه، والله خلق العباد وخلق أفعالهم، ف فقوله هذا بهذا القصد صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. طيب، لكن لو قال واحد جهمي لفظي بالقرآن مخلوق ويريد بلفظي يعني المتلفظ به، المتلفظ بالقرآن، واحد يقرأ القرآن يقول إيش لفظي يعني القرآن المتلفظ به مخلوق، هذا حق ولا باطل؟ باطل. لماذا احتمل؟ لماذا قلنا في المرة الأولى حق والمرة الثانية باطل؟ لأن كلمة اللفظ لها إطلاقان، تطلق ويراد بها الفعل نفسه، وتطلق ويراد بها الملفوظ. فإن أراد المتكلم فعله مخلوق، نعم الله خلقكم وخلق أفعالكم، وإن أراد الملفوظ به اللي هو القرآن، لا، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. واضح؟ واضح الآن؟ طيب كمل. فحين تقول لفظي، فحين تقول لفظي هل تعني به التلفظ أو تعني به الملفوظ؟ هل تعني به التلفظ أو تعني به الملفوظ؟ إن كنت تعني به التلفظ فقولك لفظي بالقرآن مخلوق حق، وإن أردت به الملفوظ بعض القرآن ليس بمخلوق. نعم. طيب، قال هل هو الملفوظ الخارج أو حرف اللسان التلفظ؟ ومعلوم أنه إن أريد الأول هو التلفظ، فالتلفظ من أفعال العبد وأفعال العباد مخلوقة، وإن عني باللفظ الملفوظ فالملفوظ هو القرآن، لهذا صارت الكلمة محتملة، واستعمال المحتملات بالعقيدة بدعة، فإنه لا يجوز أن تستعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتمل شيئا آخر، فيفهم الناس منها فهما غير سديد. طيب، وعلى هذا أصلا في الشرع الكلمة المحتملة لحق وباطل ها تترك، والدليل أن بعض اليهود كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول راعنا، ويقصد براعنا يعني من الرعونة يعني الحمق والسفه، مع أن راعنا تستعمل استعمال الآخر بمعنى انظرنا. رب العالمين حتى يغلق هذا الباب على هؤلاء ممنوع أحد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا، لأن احتمال راعنا يعني انظرنا، واحتمال راعنا يعني من رعونتي. فقال يا أيها الذي آمن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فصار هذا من القواعد أن ذا الكلمة احتمل احتمل اتركها، صح؟ ليس كذلك؟ لابد أن يوضحها حينئذ. هل يجوز الإنسان يقول عن نفسه أنه كافر؟ مسلم يقول عن نفسه أنه كافر؟ يأتي واحد يقول أنا كافر، أعوذ بالله، قال لا أقصد كافر بالطاغوت ومؤمن بالله، كل ما يجوز تقول الكلام. المفروض ماذا تقول؟ ها ماذا تقول؟ أنا كافر بالطاغوت، مو تقول كافر هكذا. ثم يقول إيش كيف أعوذ بالله كيف كفرت كيف؟ قال لا أنا أقصد كافر بالطاغوت. شنو الكلام هذا؟ ها ما يجوز كلمة مثل هذه تحتمل. لما أردت أن كافر بالطاغوت كان مفروض تقيدها، تقول أنا كافر ها طاغوت. أما تأتي بكلمة محتملة، فلفظي بالقرآن مخلوق احتمل يعني تلفظي بالقرآن مخلوق، نعم أنا مخلوق وأفعالي مخلوقة، ويحتمل أن إيش الملفوظ به اللي هو القرآن مخلوق، لا ما يجوز، الله ليس مخلوقا ولا شيء من صفاته مخلوق. بما أن الكلام محتمل فعند أهل السنة في العقيدة الكلمة المحتملة حق وباطل، وفي العقيدة لا تترك لا تستعمل، فهمتم؟ ولذلك كثير من الناس يشغب يستعمل كلمات. نذكر إحنا صغار واحد يقول لغز لغز، لا الحمد لله ولا الشكر له، وإن لله إله فوقه، أعوذ بالله شو الكلام هذا الحمد لله؟ قال الله يعني الشيطان الذي يلهي الناس، ولا الشكر له، وإن لله إله فوق، يجوز هذا الكلام؟ أنا أذكر إحنا صغار نقولها في البر يعني كذا، مرت علينا عجوز واحدة من عجائزنا زوجة عمي رحمة الله عليها، سمعت الكلام قالت أعوذ بالله أعوذ بالله، صح شيء الحمد لله يقول الحمد لله، كيف تقول الحمد لله؟ لا الله يعني مو لله، ما قصدت الله، الله هذا لغز، تركت الغاز كلها جاي لغز مثلا، ما يجوز هالكلام هذا. فأهل السنة أغلقوا هذا الباب، قال ما تقول لفظ بالقرآن مخلوق، وإن كان يحتمل يحتمل، حتى لو تحتمل معنى الصحيح أغلق الباب على الجهمية، لا تقول لفظ بالقرآن مخلوق. واضح؟ وصلت المعلومة؟ وصلت؟ وصلت. طيب كمل. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا، لأنها تحتمل هذه وهذه، والإطلاق سكت عنه السلف. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا من المراعاة كلمة طيبة، لكن يستعملها اليهود من الرعونة، ولهذا نهي عنها للاحتمال. فأخذ أهل السنة من هذا أصلا عظيما، وهو أن الألفاظ المحتملة فيما يتصل بذات الله عز وجل أو صفاته أو أفعاله أو أمور العقيدة والغيبيات لا يجوز استعمالها فينهى عنها، فاستعمالها مع إبقاء الاحتمال والإجمال بدعة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فالمجملات والمحتملات لا يستعملها السلف في العقيدة كلامهم واضح فيها، لأن المقام مقام وضوح. لحظة شو. طيب، يعني إمام أحمد كان يقول: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني ما العمل؟ لا تقول لا هذا ولا هذا، لا تقول لفظ بالقرآن مخلوق، ولا تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأن هذه بدعة. لم يقل الله عز وجل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إيش أن يقول قائل لفظ بالقرآن مخلوق، ولا أن يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق. واضح؟ طيب، الكلمة هي بذاتها هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ تمام، معنى معنى صحيح ومعنى باطل، معنى حق ومعنى باطل. طيب، بما نتذكر معنى حق ومعنى باطل، لماذا قلنا بدعة؟ بدعة لأنها لم ترد، لم ترد. واستعمال الكلمة في العقيدة المحتمل المعنيين حق حق مبين وباطل مبين لا يجب استعماله. واضح؟ ولذلك الذي يحدثها مبتدع، حتى لو أراد المعنى الصحيح نقول أنت هذه بدعة. لماذا؟ لأنك أنت تأتي بكلمات محتملة السلف ما قالوها، وتفتح باب شرع على المسلمين. لا تقول لا لفظ بالقرآن مخلوق، ولا تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، نحن أهل السنة مستغني عن هذين التعبيرين، ما أنزل الله بهم السلطان، لم يقل الله ولا رسوله ولا أذن الله بذلك، ولا السلف ولا الصحابة واحد منهم قال عن قال لفظ القرآن مخلوق، ولا قال لفظ القرآن غير مخلوق. نعم. قال: أما الاسم والمسمى فهذا متعلق بشيئين، أولا إما بأسماء الله عز وجل، يعني هل اسمه هو عين المسمى أو غيره، أي هل اسم الله الديان أو اسم الله الرحيم، هل هو عين الله أو هو غير الله محتملة. إن قلنا الاسم وعين المسمى فهذا صحيح باعتبار، لأن اسم الله عز وجل دال على ذلك، فالرحيم هو الله عز وجل، القدير هو الله عز وجل، فالاسم دال على المسمى. وإن قلنا هنا الاسم غير المسمى فأيضا صحيح، لأن الاسم زائد على الذات، فالأسماء والصفات زائدة على الذات، والاسم مستمر على صفة، وصفات الله عز وجل قائمة بذاته، فهي ليست هي الذات باعتبار، وليست غير الذات باعتبار آخر. لهذا صار المقام يحتاج إلى تفصيل. فمن أهل البدع من قال الاسم عين مسمى، ومنهم من قال الاسم ليس عين مسمى، وأهل السنة لا يشكون. طيب، وهل الاسم عين مسمى أو الاسم ليس عين مسمى؟ حسب كلام الشيخ لنا يطلق أحيانا المراد عين المسمى، ويطلق المراد إيش؟ ليس عين المسمى. أنت الآن تعبد الله ولا تعبد الرحمن؟ ما تعبد الرحمن؟ الله يقول: وإذا قيل اسجدوا للرحمن قال: ومن الرحمن؟ الرحمن هو الله. إذا قيل لك أنت تعبد الله ولا تعبد الرحمن، قل الرحمن هو الله، والله هو الرحمن. لا تقول أعبدهما، لا، هو واحد. فالاسم هو عين المسمى، الرحمن هو الله عز وجل. طيب، لكن كلمة الرحمن ما تدل على الذات فقط، بل تدل على الذات وعلى صفة الرحمة. صح؟ صح؟ ولذلك الرحمن غير السميع. السميع والرحمن يشتركان في شيء واحد، وهو كلاهما يدل على ذات الله، لكن الرحمن يدل على غير ذات الله، شيء ثالث فوق ذلك، ها، صفة الرحمة. والسميع يدل على ذات الله ويدل على صفة السمع. فباعتبار أن الاسم دال على عين المسمى، نعم، وباعتبار أنه دال على شيء غير، ليس على عين المسمى، على صفة السمع، على صفة الرحمة، فهذا أيضا حق. إذن إذا قيل لك الاسم هل يدل على عين المسمى أو ليس على عين المسمى، قل باعتبار على عين المسمى، وباعتبار آخر على ليس على عين المسمى. وأهل السنة قالوا أهل السنة لا يطلقون هذا ولا هذا، يعني في أكثر أقوالهم وجمهورهم لا يطلقون هذا ولا هذا، لأن هذه من المسائل المحدثة، ولأنها محتملة، قد يعنى بها هذا وقد يعنى به هذا، قد يعنى به هذا وقد يعنى به هذا، وفي كل مقام له حكم. ثانيا أيضا يعنى بالاسم والمسمى مسألة الأسماء والأحكام، يعني المسلم والإسلام والمؤمن والإيمان، فالاسم الإسلام والمسمى به المسلم، والاسم الإيمان والمسمى به المؤمن، والاسم الفسوق والمسمى به الفاسق، والاسم الكفر والمسمى به الكافر، والاسم البدعة والمسمى به المبتدع، وهكذا. وعندهم هناك الثنائية، لا يلزم وجود الكفر أن يكون كافرا، ولا وجود البدعة أن يكون مبتدعا، ولا يدخلون في أمثال ذلك، لكن المسلم أي من حقق الإسلام فهو مسلم يطلق عليه هذا، ولا نقول هو مسلم إن شاء الله باعتبار الحال، بل نقول هو مسلم الآن، وباعتبار ما هل يجوز أن نقول إن شاء الله هو مؤمن، فما دام معه إيمان فهو مؤمن بلا استثناء، وباعتبار المآل يعني ما يموت عليه نقول مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله يموت على الإيمان، وهكذا. والظاهر أنه يعنى بالاسم والمسمى المسألة الأولى المتعلقة بالصفات، لأن الأكثر يستعمل كلمة الاسم والحكم على الصورة الثانية السابق ذكرها. طيب، الاسم والمسمى والأسماء والأحكام، يقول أن الاسم والمسمى مثل ما قلنا، هل الاسم هو عين المسمى أو ليس عين المسمى؟ يقول لك هذه المسألة اتركها، لأن السلف ما استعملوها، فمن التكلف أني أفتح موضوع الاسم عين المسمى أو الاسم ليس عين المسمى، واضح؟ لأن أصلا لابد من التفصيل، قد يعنى بالاسم عين المسمى كما قلت، تعبد الرحمن ولا تعبد الله، الله هو الرحمن، فالاسم عين المسمى، لكن اسم الرحمن يدل على الذات وعلى صفة الرحمة، فعينئذ الرحمن ليس عين المسمى فحسب، بل عين المسمى وصفة الرحمة، صفة الرحمة. فأقول اترك هذا، لأن السلف ما تكلم في هذا فيترك. أتت مسألة أخرى اللي هو الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام أيضا هل هي مطابقة لمسألة الاسم عين المسمى أو ليس عين المسمى، ولا موضوع ثاني في العقيدة أيضا اللي هو الاسم الكفر والمسمى الكافر، الاسم البدعة والمسمى المبتدع، الاسم الفسق والمسمى الفاسق، الاسم الإيمان والمسمى المؤمن، هذه مسألة أخرى. طيب، أنت مؤمن أو ليس بمؤمن؟ اختلفوا، هل يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن؟ بعضهم يقول لا يجوز، إذا قلت أنا مؤمن زكيت نفسك، لازم تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإلا ستكون إيش؟ قد زكيت نفسك لما تقول أنا مؤمن. الآخرون قال لا، إذا تقول أنا مسلم أنا مؤمن إن شاء الله معنى أنك شاك. المفروض تقول أنا مؤمن، الثاني يقول أنا مؤمن إن شاء الله أني مؤمن، إن شاء الله مؤمن يعني شاك. والله يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في داعي لتقول إن شاء الله. إذا الآن هل أقول أنا مؤمن؟ وإذا قلت إن شاء الله فشك ما يجوز أقول إن شاء الله أنا مؤمن، أو أقول أنا مؤمن إن شاء الله. ها شوف هم مختلفين، بعض يقول قل أنا مؤمن، إن قلت أنا مؤمن إن شاء الله أنت شك ما يجوز، الآخر يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قطعا هذا الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما أراد الشك، لو أراد المشاك ما يجوز، لكن يقصد أنا مؤمن إن شاء الله يعني الآن أنا مؤمن لكن إن شاء الله أستمر على الإيمان وأموت عليه. فصار هو قوله أنا مؤمن في الحال ما يجوز يقول إن شاء الله، أنا مؤمن في المآل يعني نهايتي سأكون إلى الإيمان، حتى هذا الذي إن شاء الله سأستمر على الإيمان، وإن شاء الله لا وإن شاء لا أستمر ما يصير كل شيء بشيء الله. واضح؟ فصار هنا كلمة مؤمن إن شاء الله أو مؤمن مسألة أصلا ما طرحت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول قولوا آمنا بالله وما أنزلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، قولوا آمنا، نقول آمنا، ما قال قول آمنا إن شاء الله، صح؟ قال رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعد، قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال لي قل آمنت بالله إن شاء الله، صح؟ أقول آمنت، لكن لاحظ هنا أنا أقول آمنت، حضرتك مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، كما أقول حضرتك مسلم ولا كافر؟ مسلم. إن كان من باب الإخبار أخبرك بأني مسلم أخبرك بأني مؤمن لا بأس به، أما إذا كان يقول عن نفسه مؤمن يريد بذلك أن يزكي نفسه، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بالتقوى. صار أن يجوز أقول عن نفسي مسلم أو لا أجوز أو لا يجوز؟ إن أردت الإخبار، إخبار مسلم ولا كافر، مسلم ولا نصراني، مسلم يجوز. إن أردت تزكية النفس لا يجوز، تقول عن نفسك مؤمن أو لا تقول؟ إخبارا أقول، تزكية لا. ها تقول مؤمن إن شاء الله أو ما تقول؟ إذا قصدي إن شاء الله أني أستمر على هذا كلام عن المستقبل أقول إن شاء الله، كلام عن الحال أنا مؤمن ما في داعي أقول إن شاء الله. واضح؟ طيب كلمة الاسم والمسمى والأسماء والأحكام، كلمة الأسماء والأحكام هل مراد بها هي نفس هي عين مسألة الاسم عين المسمى، ولا هذه في موضوع الإيمان والإسلام والكفر يقول غالبا إذا قال الأسماء والأحكام يريدون هذه المسألة، ليست أن الأسماء والأحكام مطابقة للاسم عين المسمى. طبعا يعني بعض الأخوة قد يعاني معاناة أنه قد يكون ما عنده خلفية في العقيدة، ما درس كتب أقل من هذه، فتوى جاي بالدرس يلقى الموضوع دسم مثل هذا، فإحنا طبعا ما نستطيع نبقى دائما درس مبتدئين مبتدئين مبتدئين. طيب في ناس قال لهم فترة درس ويبون شيء، ها الدكتور كم سنة صار لك تحضر عندنا؟ ها 10 سنين، مو معقول من 10 سنين وأنا ماسك له إيش درس المبتدئين مبتدئين مبتدئين بدا عشان محمد مبتدئ، هذه مشكلة. وبعد إيش أيضا مشكلة إن إيش دائما درس متقدمين متقدمين واللي تو جاي ما يستفيد، إحنا دائما نحاول في الدرس ماذا نفعل؟ ها ننفع كل الطبقات المبتدئ والمتوسط والمتقدم، شفت؟ فماذا يحصل لبعض الأخوة؟ قد يحضر وهو مبتدئ يقول لا ما أستفيد فينصرف، هذا غلط. أنت أقسم بالله الذي لا إله إلا هو مستفيد على كل حال حتى لو نايم، صح؟ مستفيد على المستفيد لو نايم، لازم تستحضر حاجة مهمة جدا، أن الله اختارك اختيارا، شوف اختارك اختيارا ووفقك توفيقا أنك جيت حضرت في بيت بيوت الله في ذكر الله عليه، يغفر لك، تحفق ملائكة تنزل الرحمة تغشاك السكيلة أو تنزل السكيلة تغشاك الرحمة، يذكرك الله فيما عنده يغفر لك، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذه واحد. ثانيا لا يمكن يكون حتى لو كان درس متقدم ما تستفيد منه شيء ابدا. لا بس انت ركز تستفيد. كثير من الناس يبدا يعني يحضر في البدايه شوف نفسه ينصرف. لو كل واحد في اي علم من العلوم حتى العلوم الماديه من اول شيء انصرف كان ما حد تعلم. واحد جاي يتعلم لغه من اول شيء كان اللغه اللي امامه كانها صوت مكاين صح ولا ها؟ الان كل دوله لها سفراء ولا لا؟ يبعثون السفير في الدوله الافريقيه الدوله الصين اللي كلام جين جين جين ماشي قاعد يقول وتعلمون الناس الصيني. هذا اول ما ارسلوه ها صفر صح؟ دخل معهد لغات ودخل مش عارف ايش كلية لغات وكذا وكذا وراح قدم على وزارة خارجية ان يصير سفير لدى الصين او لدى ماليزيا او اليابان اجاد اللغة. يعني توقع ان هذا من اول ما طلع يتكلم ترى حتى الانسان اللي ولد من بطن امه من ناس عرب ما يعرف يتكلم عربي شوي شوي بعد صح ولا لا؟ فانت لا تستدعى نفسك وتنصرف وتقول ما استفدت. لابد من الصبر. من أعظم مقومات العلم الشرعي وتحصيله الصبر. ما تصبر ما تعمل. لازم تصبر لازم تتحمل. يمكن تنعس يمكن تدوخ يمكن تفهم غلط يمكن كذا لكن مع الصبر أبدا ما في واحد استفاد. لا في تربية جسمه ولا تربية عقله ولا تربية لسانه ولا مهاراته ولا بالكمبيوتر ولا باللغة ولا بالجغرافيا ولا بالهندسة ولا بالطب إلا بإيش؟ بالصبر والاستمرار. تدرس 7 سنين طب تطلع طبيب مبتدئ توقي قطن في المستشفى للمستشفى اصبر. ها مو معقول جاي طالع من الكليه توك لا اكتب اصطلاح اول شيء لغه بعد اصطلاحات بعدين مش عارف بعدين تصير عاد ايش استشاري ولا مش عارف ايش ولا تفتح عياده خاصه والناس تجيك تقصدك مثلا بالبدايه ما في حد لا العلم الشرعي ولا غيره. فأنت قد تحضر درس تشوف كلام وتقدم عليك وانت توك بادي لا تنصرف اصبر وتستفيد بإذن الله تعالى. طيب يعني هذا احنا خرجنا عن الموضوع بس يعني كما يقال تصبيرا. تفضل. قال والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخلصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التفصيل. هذا كلام من الآن؟ الخفيف. ها؟ محمد بن خفيف. اللي الآن الشيخ سامي قاعد يقول كلام محمد بن خفيف. اللي هو ايش من المتصوفة ويذكر ان التصوف دخلت على الشعر وصارت زندقة روافض صار. يقول التصوف التصوف بداية كان معناه الزهد واحد متقلب وكانت عقائد سليمة بعدين تطورت الأمور حتى أصبحوا متصوفة زنادق. حتى التشيع التشيع فلان متشيع وتجد من رجال البخاري أو مسلم متشيع تشيع سابقا ما هو مثل الترفض اللي حصل الآن. بعض رجال البخاري منهم شيعة مو شيعة هذول اليوم هذول 12 يعبدون أولياء من دون الله. أول عندهم الذي يفضل علي على عثمان يقال عنه متشيع. هذه مسألة كان فيها خلاف أيهم أفضل علي ولا عثمان رضي الله عن الجميع. والراجح أن عثمان أفضل لكن كان عندهم الذي يفضل علي على عثمان يقال عنه متشيع. التشيع بل التطوع صار رفضا صار عبادة الأولياء صار القول بتحريف القرآن صار القول بالبداء أن الله يبدو له صار القول بالرجعة أن الله راح يرجع علم يطارق وينبش قبر الشيخين أبو بكر عمر ويقتلهما وينتقم منهما. هذا وين تطور الموضوع. إذا لما يذكر الآن عن محمد بن خفيف ويقول أن هذا اعتقاد أهل السنة تصور مصوف الأولين كان عنده تصور خفيف ما كان يقولون الكلام الآن مما التصق بهم. تبهتم؟ نعم. إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري. طيب محمد جرير الطبري هذا إيش؟ هذا إمام من أمة السنة صاحب التفسير الطبري أبو جعفر. هذا إمام كبير من أمة السنة. نعم. قال إلى أن قرأت لمحمد بن جرير الطبري بكتاب سماه التفسير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوا أن يصنف لهم ما يعتقد ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منهم بأقوال المخلص منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعي على الطائفة ابن أخت عبد الوهاب بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين فكيف بابن أخته، وليس إذا أحدث الزائر في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قول في الفقه أو لبس في حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. يقول أن بعض الصوفية قال قولا شاذا بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، فالتقط هذا القول فقال الصوفية يقول الله يرى في الدنيا والآخرة. يقول لا، هذا واحد منحرف قال هذا الكلام، ما تنسب لكل الصوفية. كما أن يقول لو فقيه من الشافعية أو ابن حنابلة قال قولا ما يعني كلهم يقوم به، أو واحد من أهل الحديث قال قولا ما يعني كل محدث يقوم به، فأريد أن يبرر الصوفية من هذه الأقوال التي التصقت به، كقول بعضهم ماذا؟ أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة. الله ما يرى في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الله ما يرى في الدنيا. فإذا كان في صوفي قال أن الله يرى في الدنيا، يقول هذا الشيخ لا يعني ينتسب لكل الصوفية، كما لو قال قولا شاذا فقيه أو محدث لا ينسب إلى كل الفقهاء أو إلى كل المحدثين. طبعا في ناس صوفية زنادقة عندهم كلام يعني في غاية الكفر، ما عندهم أن الله فقط يرى في الدنيا، لا، عندهم أن هناك من يريد أن يرى الله وهو يحتجب عن الله. شوف يقول ليس العجب، قالت هل ترى الله عز وجل؟ ليس العجب أني أرى الله، لكن العجب أنه يريد أن يراني فأحتجب عنه. حاجات عجيبة عند بعض الولاة الصوفية، أبو جهل وأبو لهب ما سمعوا فيها، صحيح، حاجات عجيبة. بعضهم يقول إيش؟ نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر الله 70 مرة، أنفع من أن تنظر 70 مرة. قال سبحان الله، قال قولك سبحان الله شرك، سبحان الله شرك، ويستطرون كلام مثل هذا تتعجب. موجود أين موجود؟ في كتاب حياء علوم الدين، هذا المنتشر اللي مطبوع يكاد يكون مطبوع يعني بقدر مطبعة المصاحف كثير، حتى قيل كلمة مشهورة عندهم يقول بيع اللحية واشترى لحية كثر ما هو مقدس وفيه الكفريات لها. ثم يورد هذه القصص هذه يقول ينبغي أن لا يخلو القلب من التصديق بها، عجيب، وهي حاجات عجيبة غريبة، قصص حكايات في غاية الكفر. يقول إذا كان قلبك ما حصل لك المكاشفات فلا أقل منك تصدقها، يعني أنك أنت مش بهالمستوى تشوف الأشياء هذه اللي يعني تذكر القصص هذه. كان أحد مريدين يذكر أبا يزيد البسطامي، أبا يزيد عنده مريد آخر، المريد اللي هو التلميذ الصوفي يسمونه مريد، فيذكر أبا يزيد يقول لو رأيت أبا يزيد، لو رأيت أبا يزيد حتى أكثر، قال إليك عني أبا يزيد لقد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. هذا حين يعني مريد أبي يزيد يقول لي مريد آخر لو رأيت أبا يزيد، لو رأيت أبا يزيد، إيش قال ذاك لما أكثر عليه؟ قال إليك عني رأيت أبا، رأيت الله، شنو أبو يزيد؟ رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. قال ويحك تقول ذلك؟ إن نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر إلى الله 70 نظرة، ولا كل واحد أسوأ من الثاني، نسأل الله العافية. فالمقصود أن حتى التصوف طبقات، التشيع السابق غير التشيع الحاضر المعاصر، التصوف أيضا تطور صار زندقة، واضح؟ فهذا الآن الشيخ يقول إن ما ذكر أن الصوفية يقول الله يرى في الدنيا والآخرة هذا واحد شاذ قاله، واضح؟ واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير، ثم ذكر إطلاق لفظ الرؤية بالتقييد فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتهديد العيان، ولكن رأت القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزم وفياء للنفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله. والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم منسلخون من الديانة. صح، يعني بعض الصوفية يقول أني بلغ درجة أني تسقط عني التكاليف، لأن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول: جاء اليقين، الآن أصبح عندي يقين، فالآن ما في عبادة، فما يصلي ولا يصوم ولا يتوضأ ولا يغسل جنابه. لماذا؟ أنا تيقنت الآن. والله يقول: الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا استدلال من القرآن على غير مراد الله عز وجل. لو كان معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أنك تأتيك فترة صار عندك يقين فتترك العبادات، لكان أولى الناس بذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المستيقنين، ولا لا؟ ومع ذلك ما تتمم ترك العبادة حتى توفى الله عز وجل. أبو الخطاب إلى متى أخذ يصلي؟ إلى أن طعنه أبو الصلاة، ما ترك الصلاة. عثمان عفان إلى متى هو يقرأ القرآن وتعبد الله؟ طعنه يقرأ. لا يمكن يكون مراد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني أن إيش؟ تأتيك فترة تكون متيقن فتسقط عنك العبادات، وإنما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى تموت. اليقين هو الموت هنا، وليس اليقين درجة يصل الإنسان في التساقط عن العبادات. يقول: هذا زنديق اللي يستدل بها الأمور ويسقط عنه العبادات. وقد ذكر للشخص بنفسه، قال انهم ايش؟ تعرف على واحد يمني في المدينه وانه من اهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام ومتصوفه، يقول: اخذني شباب كل، يقول: اخذني واحد تعال الشيخ هنا في المدينه، الشيخ وداني المدينه وكان الشيخ هذا، ولا الشيخ هذا جالس في بيته وفاتع التلفاز وعلى الافلام وطالع الافلام ومندمج بالافلام ويأذن ما يروح يصلي. احنا نروح نستأذن نروح نصلي نرجع ونكمل، وشيخ من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يعني. يقول: فقلت للشخص، تقول شيخ المدينة، فما تلاحظ احنا نروح نصلي نرجع ونحط نندمج بالفيلم. قال: لا، هذا يعني والله صح، خنصيها هذا اللي الحين. يقول: فسألنا، قال: لا، احنا آل البيت لنا خاصية أخرى، يعني خاصية ما تروح تصلي. طيب آل البيت يعني نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته وبشخصه ما ترك الصلاة. أنت قاعد تترك الصلاة وطالع الفيلم، إحنا نروح نصلي وإحنا آل البيت. لكن هكذا يضحكون على أتباع، يقول: ها يعني عشان آل البيت قال لي خاصية. يقول: فقال لي صاحبي: ترى هذا صحيح، آل البيت عنده خاصيات وكذا. مصدق هذا صاحبي؟ يقول: أنا مو مقتنع بالكلام. يقول: صدق هذا الشيخ ونفسه حدثني، قال لي: هذا الشيخ لو تريد أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قول له يخليك ترى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: صراحة اشتقت يعني ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قلت له: يقدر؟ قال: إيه يقدر. قول له قول له قول له قول له ودي أشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخليك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. قال: بين مصدق بين مصدق. وقلت له: الشيخ قول له أنت قول له. يقول: كان نقول له حقيقة. قلت له: يعني فلان معي من الكويت، إحنا هذا وده يشوف النبي عز وجل. يقول: طالع قاعد ودك تشوف النبي. قلت له: أيوة. قال خلاص انت ان شاء الله الليله كذا وقول كذا وقول كذا ومش عارف ايش توضى ما شلون كذا راح. يقول انا جاتني هيبه صراحه يعني بشوف النبي عليه الليله يعني مصدق كلامه يعني. يقول انا اصبحت ولا انا على جنابه شياطين والله. قلت والله قال والله العظيم هو يقول يشوف النبي الليله. في ناس تصدقهم في ناس تصدقهم في لا تكاد تجد مبطلا الا تجد له اتباع اكثر من الشيطان له اتباع القدياني له اتباع البهائي له اتباع الرافض له اتباع الصوفي له اتباع كثير من الناس له اتباع وتكلم بالباطل ومع ذلك له اتباع يغيب. لما؟ لان الله ما جعل لهم نورا. والله يقول من لم يجعل الله نورا فما له ما له من نور. نسال الله العافيه. نعم كم قال وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الكلام فيه ذكر بعض حال الصوفية الذين سئل عنهم والأوائل من توسعوا في الألفاظ وجعلوا رموزا وإشارات المعاني يعيدونها ولمصطلح خاص لهم وتوسع من بعدهم في ذلك حتى وصلوا إلى ألفاظ منكرة ظاهرها الكفر واعتذارهم جمعا محمول على حال الأولين الذين سبقوا وقته رحمه الله تعالى. فبعضهم يقول متى توفي ابن جرير؟ 313 13 300 يعني أول القرن الرابع. فيتكلم عن الناس مثل ما قلت لكم التصوف ما ليس الزندقة اليوم. كان عندهم شيء من الزهد سنوا الصوف من لبس الصوف ولازمين مساجد وزاهدين في الدنيا فاعتذر لهم. أما بعد ذلك تطور الأمر فبلغوا درجة الزندقة. نعم كقول بعضهم رأيت الله. نعم قال فبعضهم يقول رأيت الله ويعني به الأوائل الرؤية العلمية وهذا جهلهم من بعدهم فجعلوا رؤية الله البصرية الممكنة. فمنهم من قال إنه كشفت عنه الحجب وحتى أصبح يرى الله عيانا إلى آخر ما هو مخالف للشرع عندهم. وعندهم ألفاظ كثيرة أحدثها باطلة وباطلة ومخالفة للشرع ولا يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص ومنها ما يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص. فصار الأمر إلى أن ألفاظ الصوفية المحدثة سواء في ذلك المتقدمون منهم أو المتأخرون على قسمين. الأول ما يمكن حمله على معنى خاص وهو ما وضع فيه الاصطلاح وقد صنف المؤلفون الاصطلاحات وإشارات الصوفية القشيري والسلمي وجماعات. والثاني ما لا يمكن حمله على معنى خاص وهو ما ليس لهم فيه اصطلاح إلا القول بالظاهر والباطن والعياذ بالله حتى صار من ألفاظ بعض كبارهم ما هو كفر في نفسه. واعتذر أتباعهم عنهم بأن هذا من باب الاصطلاح الخاص كاعتذار الكاساني لابن عربي الطائي واعتذاره أيضا لابن الفارض وأشباه هؤلاء. قال والصواب أن ألفاظهم منها ما يحمل على اصطلاح خاص ومنها ما لا يجوز حمله. نعم يعني في ألفاظ لا تتحمل أنك تحملها على معنى خاص. رأيت الله يقول كان السابقون من الصوفية يقصون رأيت الله يعني علمت الرؤية تدي معنى يعني رأيت العلم نافعا رأيت العلم نافعا يعني علمت بأن العلم نافع. رأيت أن الصبر أولى من الاستعجال يعني علمت أن الصبر. فرأيت هنا بمعنى الرؤية العلمية القلبية. فيقول رأيت الله ما أقصد بذلك أنه إيش رأى ذات الله عيانا. الله ما يرى فيه لكن تطور هذا الاصطلاح من قصد رأيت الله يعني علمت إلى أنهم يشهدوا رأوا الله رؤية بصرية حتى أن بعضهم مثل ما اشتهى يرى الله شخص رأى الله تبهتب كأن الشخص يعني جالس معك اليوم يشوفه. فبعض الألفاظ تطورت كانت محتملة وتطورت إلى معاني باطلة لكن في بعض الألفاظ باطلة ما يمكن أن تحمل على محمل صحيح. حتى يروى أن رجلا تتبع كتب شيخه الشيخ مات وترك كتب والكتب هذه فيها ألفاظ صعبة جدا أن تصدق أن تؤول أن أن تحمل محامل حسنة. فكل ما مر بشيء قال لعل الشيخ ما يقصد كذا، قال لعل الشيخ قصد غير المعنى، مر كلام آخر ما ينبلع، قال هذا الكلام يحتمل ويحتمل، ومعرفتنا بالشيخ أنه ما أراد إلا المعنى الصحيح، حتى مر بكلام لا يمكن أن يؤول، فقال لقد كفر شيخ رحمه الله. ففعلا في كلام ما يمكن تأويله، ما يمكن تأويله، كلام باطل باطل لا يمكن تأويله، حتى لو أراد أن الإنسان يتأوله فيتأول يعني كما يقال بتعسف، كان بتعسف ما يمكن. نعم. قال هنا الفاظ التي أحدثها الصوفية العشق كما قال هنا، وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. كلمة العشق هذه واحد يعشق الله، ها هذه ما يوجد فيه، ما تليق بالله عز وجل، لأن العشق أصلا هذا يطلق على عشق يعني العاشق لمعشوقته حق النساء، حتى ما تقول أعشق رسول الله، كيف تقول أعشق الله؟ هل لها وجه ولا ما لها وجه؟ ما لها وجه. نعم. فقلت شيخ أحب الله، أحب هذا هو يقول كلمة أحب فيها غنى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هل فيها غنى؟ فيها غنى، غنية عن إيش؟ يقول أعشق، واضح؟ يعني لا يجوز أن يقول قائل أنا أعشق الله أو الله معشوقي، بل يكتفى بمعرفة الكتاب والسنة في محبة الله عز وجل والخلة، وهي أعظم درجات المحبة. والسبب منع كلمة العشق في حق الله عز وجل كان يقول قائل أعشق الله أو معشوق الله، وما اشتق من ذلك الأمرين، الأول عدم عمودها، وهذا الذي عدله حيث قال ولعدم عمود الشرع به، فنختصر على لفظ الوالد لأنها لم تلد في الكتاب والسنة. والعشق نوع من أنواع المحبة، لكن المحبة وردت والخلة وردت، لكن لم يرد العشق، وهذا يدل على عدم جواز استعماله. والثاني هو تعليل بسبب المعي وسبب عدم الورود من الكتاب والسنة، أن العشق فيه تعد وهو غير المحبة، فإن العاشق تعدى في عشقه على نفسه وعلى معشوقه، فالعشق من درجات المحبة لكن فيها التعدي على النفس، ولهذا كلمة عشق وعشق تدل على تعد حتى في اللغة فيما استعملت فيه. ولهذا لا يجوز أن يقال إن أحدا تعدى في حبه لله على نفسه، إذ محبة الله عز وجل حقا، وكذلك لا يجوز أن يتعدى على ربه عز وجل في حبه له، لأن محبة الله عز وجل له حق، لكن عشق العبد لربه هذا فيه تعدد، لأن العاشق من غلبه هواه أو من غلبته محبته حتى جعلته يتصرف بعقله أو يتصرف بعلاقته بمحبوبه على غير ما يقتضيه الصواب. فلهذا أمني على قول عشقي، فإن لفظ معشوقي وعشق وما اشتق منها لا يجوز لهذين الأمرين، لعدم الورود في الشرع وللتعدي. كذلك لفظ التتيم ما يجوز في حق الله لأن فيه تعدي. وذكر شارح الطحاوية رحمه الله تعالى نقل أن يقيم في روض المحبين أن مراتب المحبة عشر، ابتدأها من أولها إلى آخرها، وبين فيها ما يجوز وما لا يجوز. طيب حسبك، نكتب على القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد يحب يسأل سؤال؟ تفضل. يعني كلمة عشق فيها تعدي عن المعنى المسموح به، العاشق يصل درجة أن إيش، حتى لو طلب منه ما هو محرم ما هو فيه سفاه يفعل، خلاص عاشق ما حب حب معتدل، إنما تعدد ممكن يصل لهذا فيه نوع. قال قولي في القرآن إيه يحمل على المعنى إيش، يعني فعل العباد، فعل العباد مخلوقا، الله خلق والله خلقكم وما تعملون. هذا يكون بعد ذلك، يعني في البداية منع، لكن لما زاد الأمر فيقوله، ولابد حينئذ يحدد المعنى الصحيح تقييدا، تقيده. طيب دلهم بيوتكم أبا علي المخلوق فيه سعى، كلام عن الله عز وجل، مخلوق دل أو ما دل.